والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين. علي سنة أمين. علي سنة أشرف. وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته. الصوت بارز مش كده؟ بفضل الله سبحانه وتعالى للحلقة الثالثة من دورة اليد دبر وآياتك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتدبرين وأن يبلغنا رمضان بقلب سليم وزيادة الإيمان، اللهم آمين. امبارح خدنا نموذج من نماذج التدبر. إيه أخباركم امبارح يا أخواتي لما تتبعنا التدبر؟ بسم الله. معانا بنات يا بنتي لسه متجوزين ان شاء الله. بحاول احنا خلاص يو اسمين يا مي. اطفي الصدى يا مي. يلا بسم الله. ها كويس. يلا توكل على الله. امبارح تتبعنا خبر التقوى في القرآن في بعض الصور، طبعا في بعض المواضع، في مواضع كتير جدا، وانا بقولك ان انت اشتغلي براحتك في القرآن. والنهارده ان شاء الله هناخد نموذج تاني من نماذج التدبر، وهو القصص الغير مكرر. يعني في قصة ما اتكررتش في القرآن غير هي ايه؟ ما جاتش غير ايه؟ مرة واحدة. كيف اتدبر القصة اللي ما جاتش غير مرة واحدة دي؟ وكيف استخرج منها التدبر؟ ايه هو التدبر يا اخواتي؟ التأمل لإصابة الحق. أحسنتم، جميل. يبقى التأمل لإصابة الحق. كيف أستخرج بقى من هذه القصة التأمل، أو أستخرج من التأمل اللي أنا هتأمله في القصة دي إصابة الحق؟ هنبدأ إن شاء الله النهاردة بقصة أصحاب الجنة في سورة القلم. في سورة القلم إنا بلوناهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أكبر لو كانوا يعلمون. قصة أصحاب الجنة طبعا كلنا عارفينها وفهمينها. إنه كان في رجل عنده جنة، أي حديقة أو بستان غناء يعني يثمر له من الثمرات ما يثمر. وهذا الرجل كان رجل متصدق وجواد، وكان على طول بيخرج حق الله عليه في بستانه من الأموال والثمرات والحصائد اللي بيحصدها من هذا البستان. فمات هذا الرجل فخلف من بعده ذرية ضعافة، ضعافا في الإيمان. الذرية اللي من بعده دي جت قالت إيه؟ لا، إحنا مش هنعمل زي ما أبونا كان بيعمل، ده كان مضيع كل فلوس البستان وحصاده على الفقراء، لدرجة إن هو كان بيخلي أي حد من الفقراء يدخل ياخد اللي هو عايزه. فقالوا لا، إحنا مش هنعمل زي كده، إحنا هنعمل إيه بقى؟ فإذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني هيروحوا الصبح يحصدوا اللي يحصدوه من الجنينة أو البستان ولا يستثنون. قيل إنهم لا يستثنون أي ما قالوش إن شاء الله، وقيل إنهم لا يستثنون يعني إنه مش هيستثنوا حد من الفقراء إن هو يدخل هذه الجنة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هم كانوا نايمين، فطاف عليها اللي هي الحديقة يعني، هذا الطائف يعني النار أو الشرارة أو يعني الحاجة اللي جت إيه الصاعقة اللي حرقت هذه الجنينة. فأصبحت كالصريم، بقت زي القش إيه يعني التراب المحروق. فتنادى المصبحين، بدأوا يندموا على بعض لما أصبحوا بقى، لما صحي من النوم، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي يوم روح الزرع بتاعنا لو إحنا فعلا صارمين أي متأكدين أو عاقدين النية على إن إحنا محدش ياخد من جنينتنا حاجة. فانطلقوا وهم يتخافتون، وخلي بالك من كلمة يتخافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، يعني راحوا هم عقدين النية تمام إن هم هينفذوا خطتهم. فلما رأوها، لما شافوها، قالوا إنا لضالون، يعني إحنا تهنا، دي مش الجنينة بتاعتنا. الجنينة بتاعتنا كانت غناء وفيها ما فيها، لكن دي اتحرقت وبقت رماد، دي مش بتاعتنا. لما عرفوا انها بتاعتهم وتأكدوا قالوا بل نحن محرومون، لا ده احنا اتحرمنا بايه؟ بذنبنا، بالذنب اللي هم عملوه. انا مش شايف ان في ذنب، بس لسه هو ما يقول يعني. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. هنا كان في واحد بيعز بالخير، واحد واضح ان هو في الاول اتكلم وقال لهم ايه؟ قال لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده، المفروض تسبحوا الله اي تنزهوه عن كل نقص، وهنشوف ايه النقص دلوقتي. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، زي ما بيحصل اي مصيبه في اي حته في الدنيا، او لما بيحصل اي مصيبه بذنب احنا اذنبناه، فلما نيجي يحصل المصيبه دي نبدا نتلاوم على بعض، انت اللي قلت لي ما تعمليش، لا انت اللي قلت لي، انت اللي قلت لي ما تروحيش، لا انت اللي قلت لي، وهكذا. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، وهو عذاب الإيه؟ الدنيا. هم لسه ما شافوش آخرة، ده عذاب الدنيا. أدي القصة غير مكررة، لم تتكرر في القرآن. إزاي أصيب فيها الحق؟ الأول نؤول كلمة فيها. إنا بلوناهم، يعني إيه بلوناهم؟ اختبرناهم صح؟ طيب، كما بلونا أصحاب الجنة. هم في بلوناهم راجعة مين؟ على قريش صح؟ على أهل النبي أو قوم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب، بماذا ابتلى الله سبحانه وتعالى قريش؟ اختبرهم بإيه؟ بالذنوب؟ بالإيه؟ أيوة، أين الاختبار؟ إن الرسول كان صادق الأمين وكذاب. لا لا، في حاجة الاختبار يا أخوات بتبقى في مادة نعمة، نعمة أو نقمة. فين النعمة بقى اللي ربنا، مش هو بيقول بعد ذلك الفهم بس أخوات تدبروا معايا، بيقول كما بلونا أصحاب الجنة. ربنا بلى أصحاب الجنة بإيه؟ مش بالنار، لأ، ابتلاهم بالحديقة، اختبرهم بالحديقة، دي كانت مادة الاختبار بتاعتهم، بالمال، اختبرهم بالنعمة. طيب إيه بقى هي النعمة اللي ربنا اختبر بيها قريش؟ أولا الأمواج، صح ولا لأ؟ والسطوة والسلطة. تاني حاجة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي مادة الاختبار. الصوت سيء، أنا حاسة إن أنا بنت عند الأمواج من جيش. لا تنفذ بقى أنا كده، حاول أن أزبط، مش عارفة. عايزين يقولوا كده الحمد لله انه هما ربنا سبحانه وتعالى هنا عايز اقف على الكلمات افهم بلوناهم. يعني ايه بلوناهم؟ اختبرناهم. طيب اختبرناهم زي مين؟ زي قريش، زي اصحاب الجنه، تمام كده. انا عايز اسال سؤال بقى، هذه الاموال التي اختبر الله سبحانه وتعالى بها قريش، وهذه النعمه التي اختبر الله سبحانه وتعالى بها قريش وهي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما عندناش هذه الماده للاختبار؟ عندنا. يبقى انت اعتبري نفسك بتبتلي زي ما اصحاب الجنه ابتلوا. يعني انا وانت دلوقتي قاعدين اهو، نفس ماده الاختبار اللي ربنا سبحانه وتعالى اختبر بها قريش هي نفس ماده الاختبار بتاعتنا، وهي الرغد في المعيشه والاموال والابناء والصحه والرفاهيه والامن والامان اللي ذكرت في سوره قريش، وايضا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن ننجح في الاختبار؟ بس يعني انا عايزاكي تصيبي الحق في ايه؟ تسالي نفسك انا مختبره كده؟ انت مختبره بالظبط زي اصحاب الجنه. اصحاب الجنه اتتهم النعمه ولم يشعروا بها، بل ايه كمان؟ قالوا ان هم مش هيطلعوا منها زكاتها، يعني جحدوا ما هو معلوم من الدين بالضروره وهي الزكاه. فاحنا بقى طبعا حدثي ولا حرج، بس دي نقطه عشان تفهمي ان انت مختبر زي اصحاب الجنه بالظبط. دي اول حاجه. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى هنا ايه؟ حتى في سورة ابراهيم بيقول لك ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أحلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هنا تبديل النعمة، الله سبحانه وتعالى بدل لهم مكان النعمة اللي كانت عندهم بنينة بس محلوقة، تمام كده؟ ليه؟ لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى. بس هم مفيش معصية، أنا ما شفتش معصية، يعني عملوا ايه؟ ما عملوش حاجة غير ان هم اتكلموا مع بعض. احنا خير كل حكايه، كل حياتنا كلام مع بعض. هذا الكلام انت مؤاخذه عليه، انتبهي. لذلك اول حاجه نصيب فيها الحق في هذه القصه ان اولا المعصيه من اسباب العقاب الدنيوي، دي لازم تتاكدي منها. مرض، زهق، كربه، انغلاق صدر، ضيق في المال، ضيق في الرزق، هذا لا يأتي إلا بإيه؟ بمعاصي. يبقى المعصية سبب في العذاب الدنيوي. هنا هم عصوا، تمام، معصية عذبوا بعذاب دنيوي، عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فما بالك بقى بعذاب الآخرة. إذا كان عذاب الجنة الجنينة بس اتحرقت، يعني بمعنى أصح أنت ممكن جدا تبقي قاعدة في يوم كده أطلع صدقة ما طلعش، أطلع 100 جنيه، طب خليها 50، تمام؟ وأنا كل شوية أطلع هي بيتمر فيها ما بيتمرش فيها، وتمسك ال 50 جنيه، تاني يوم الصبح تصحي تلاقي العربية مخبوطة. دي حقيقة؟ تصرفي 500 بدل 50. وهكذا، ليه؟ بالنية. بالنية، هذه المعصية جاءت في النية. يبقى أنا وأنا بقرأ القصة أتدبر. أين إصابة الحق؟ إصابة الحق إني ما تحدث به نفسي ده إن لم أدفعه من خواطر، يعني لو ما دفعتوش ولو قلتش لا ما ينفعش كده ولو ما أتتش بنصوص تدل إنه لا ما ينفعش كده، وإن الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى وما إلى آخره، وما تنفقوا من شيء فلوجه الله وما إلى آخره من آيات، وأدفع وأقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعطي ما من صبح يصبح على الناس إلا ينزل ملكان، تمام كده، فيقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا واللهم اعطي ممسكا تلفا الى اخره. لو انا ما دفعتش هذه الخواطر بهذه النصوص اذا انا هالك، لان انا مؤاخذ على نيتي، وهي دي اللي احنا بنقولها على طول، النيه انا مؤاخذه عليها. لا، ده المفروض ان امتي ما بيؤخذش عليها ما حدثت بها انفسهم، لكن ان دفعته، ولكن لو ما دفعتوش تحاسب. وده أكبر دليل عند قصة أصحاب الجنة. يبقى أول حاجة هصيب بيها الحق في هذه القصة إن العذاب أو المعصية سبب من أسباب العذاب الدنيوي. يبقى أي حاجة بقى في حياتك، هموم، مشاكل، دوري في نفسك، دوري فتشي هتلاقي. كلنا، وأنا أولكم، لو دورت هلاقي بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة، المؤاخذة تحدث على ما يعزم به الإنسان العزم. في فرق بين النية وفي فرق بين العزم. يعني مثلا أنا عندي نيتي إن أنا أحفظ القرآن، لكن هل هممتي أن تحفظين؟ يعني بمعنى أصح أنا نفسي أحفظ القرآن، دي نية، لكن ما قلتش إن أنا بكرة إن شاء الله الصبح هروح المسجد. لو قلت بكرة إن شاء الله هروح المسجد ده يبقى ده إيه؟ عزم. فهم حتى هنا بيقولوا إيه؟ إذ أقسموا حلفوا بالله لا يصرمنها، شوفي بالنون التوكيد ولام التوكيد، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، حلفوا أقسموا والله لعمل كذا. هذا هو العزم، العزم على العمل. يبقى أنت مؤاخذة على العزم ولا لأ؟ والله لأصحى أكلمها وأكلم مامتها، ده أنا هقول وأقول وأقول وأجيب اللي عندي كله، والله لأقول لجوزها وأفضحها، وهكذا. هذه النوايا التي بها عزم، أنت مؤاخذة على هذه النية وعلى هذا العزم بذنب، بذنب حتى لو ما حصلش. يعني طب أنا هقولك على حاجة، واحد رايح يسرق وراح معرفش يطلع على الماسورة، الذنب وقع ولا لم يقع؟ بس خلاص كده، خلاص كده يا اخوات. واحدة نفسها تفرق ما بين واحدة وزوجها، هتموت، وفعلا بتدخل وتفرق وتتكلم وتخلي دي تتكلم عن دي وده يتكلم عن دي، والدنيا بايظة، ولم تفرق بينهم. أخذت على هذا الذنب أم لم تؤخذ؟ أخوان أخوات سيدنا يوسف، بلاش مش هنبقى البعيد، مش كانوا عايزين يقتلوه؟ هل قتل؟ هل أخذوا على ذنبهم ولا لأ؟ يعني لدرجة إن هم قالوا لأبوهم إيه؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، طب فين الذنب؟ ما هم عملوه، ما هم ما اتقتلش. ما هو معنى كده إن إحنا نقول أصل الفعل طالما ما حصلش يبقى أنا مش هأخذ على هذا الذنب، دي تبقى العملية بسيطة قوي وبيس جدا. طب هم ليه؟ ومن اللي ما تحدث به نفسك وعزمتي العزم ان انت تعملي كذا، طبعا مؤاخذة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. طب والمقتول اتقتل ليه؟ قال في النار ليه؟ عشان كان هو عايز يقتل. يبقى مؤاخذة على عزمك ولا لا؟ مؤاخذة على عزمك. ثلاثة من اصابة الحق في هذه القصة: لا توافقي اهل الباطل وان كانوا كثر. أهل الباطل كلهم مع بعض كانوا كتير، لكن واحد منهم بس طلع لهم إيه؟ ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ يعني مش أنا قلت لكم سبحوا ربنا عن كل نقص؟ يعني إيه سبحوا ربنا؟ نزهوه. يعني إيه نزهوه؟ يعني نزهي ربنا عن فكرك اللي بيقولك إن أنت لما هتنفقي مالك هينقص. نزهي ربنا عن فكرك اللي بيقولك إن أنت لو أحسنتي الفلانة هيقولوا عليك هبلة وما تفهميش حاجة. وده الكلام اللي بيتقال يا أخواتي. يعني واحدة تيجي كتير جدا اخويا تيجي يقولوا لي ايه؟ انا بتعامل مع اهل زوجي بمنتهى الحسنى جدا جدا جدا فوق ما تتخيلي، بس كل اللي حواليا بيقولوا لي يا بنتي انت كده على فكره انت كده مش فاهمه الدنيا، ده كده هيركبوا عليكي وايه ويدلدلوا رجليهم. هذا كلام باطل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اين هذا؟ يبقى انا لو ما دفعتش الكلام، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحسن اليك ولا تنتظر الاحسان من العبيد. والله يا اخوات لو انتظرنا الإحسان من العباد هنعيش بقهر وبهم وبغل، ولن يحسن إلينا إلا المحسن سبحانه وتعالى. عشان تبقي فاهمة من الآخر، لن يحسن إليك إلا المحسن، وهكذا. عايزين نعلي شوية معي لأن صوتي عالي. ثالث حاجة أو رابع حاجة في القصة: الاعتراف بالذنب وتعجيل التوبة. هم هنا اعترفوا بذنبهم ولا لأ؟ قالوا إيه؟ قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين. يبقى هم هنا إيه؟ اعترفوا بالذنب. ممكن أنت كده تبقي بتعملي ذنب وتحسي إن العقاب اللي جالك في الدنيا ده من عند الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الذنب، وبرضه تفضلي مكبر عليه، وبرضه تفضلي تعمليه، بتجيبي في سيرة حد، بتظلمي حد، ربنا سبحانه وتعالى يديكي من ده بيديكي. طيب هو كده جميل بس وطي شوية. طلع ايه بقى فيك؟ كنت استمعت من وراء طبعا الحمد لله. شاء الله ربنا يصلح. صلى الله يصلح لنا احوالنا بغير حول منا ولا قوة. ايوه شيخة كده انا حسيت ان صوتي مش موجود اصلا. اللهم اصلح لنا عملنا. بسم الله. يبقى دلوقتي هو هنا ايه؟ بيتكلم على ايه؟ على تعجيل التوبة. ان هما عجلوا التوبه واعترفوا بذنبهم في الدنيا، تمام كده؟ يبقى المفروض ان انا اول ما اذني بذنب وبتجيلك الاشارات، على فكره هنوطي بس سنه امام، وبتجيلك الاشارات على ايه؟ ان انت على خطا، ان انت عملتي ذنب، ان انت ظلمتي واحده. والله العظيم يا اخوات ربنا بيربيكي، واوعي تقولي ما بتجيلكيش اشارات ان انت غلطتي، مش ممكن، والله العظيم ما هو ممكن ابدا. لازم تجيلك سنه امام كمان فوق. ها؟ والله العظيم بصلحها. علي شوية يا مامي، أنا تعبت والله. طيب. ولا بالاستغفار يا أخي، استغفروا. هذا بذنوبنا. ماشي كده كويس يا مامي، جزاكم الله خير. فهم هنا قالوا إيه؟ إنا كنا ظالمين. عسى ربنا أن يغفر لنا، ها؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. في كمان حاجة غير الاعتراف بالذنب. هما هنا تابوا على فكرة، أصحاب الجنة تابوا والله سبحانه وتعالى قبل توبتهم، ولكن في نقطة بعد ما تابوا بقى ما يأسوش من روح الله، ودي مهمة جدا. إن أنا ما يأس من روح الله وأقول لا أنا يستجاب لي، أنا يغفر لي، ده أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. يعني في ناس الذنوب من كتر ما هي وتلاهم بيبقوا خايفين جدا جدا جدا يتوبوا، يقولوا لك هو ربنا هيغفر لنا؟ مش ممكن. يعني شبابنا، أسأل الله أن يعني شبابنا وشباب المسلمين من كتر الذنوب والمعاصي والقاذورات اللي هم واقعين فيها، اسال الله ان يردهم الى الدين القويم. يعني تيجي تكلمي البنت ولا الولد يقول لك انا ازاي يعني ربنا هيغفر لي؟ انا اصلا من اهل جهنم، انا ربنا كتب عليا كده ليه؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. مهما تكون بتدخن، مهما تكون بتاخد مخدرات، مهما تكوني قابلتي ولاد، مهما تكوني كلمتي مش عارفه مين، ده حتى لو وقعتي في الزنا عياذا بالله، طالما ان الله سترك، طالما ان الله سترك، الله سبحانه وتعالى يعني يحب التوبه من عباده. يعني هو الاصل في الموضوع يا اخوات، حتى الزاني والزانيه طالما لم يعلم بهم ولم يبلغ عنهم اولى بهم الستر. لازم دي نقطه تفهمينها. الحد يقام على من اعترف او من ابلغ عنه اربعه شهداء شافوه بالعين. شافوه بالعين، وهو مين بيزني بيتشاف باربع شهداء اساسا يعني؟ فربنا سبحانه وتعالى ستير. ليه ستير؟ لانه يحب التوبه. لانها دايما على فكره اخواتي خدوها قاعده، دايما اللي ذنبه بيبقى مستور بتبقى توبته اقرب، لكن لما بيتفضح بيفجر ما بيهموش. لذلك في اخوات بيجوا يسالوني جوزي اكتشفت انه بيكلم ستات، اقول لاهله ولا لا؟ اقول لها لا، ما تقوليش، استري عليه. ليه؟ لان لما هو هيبقى مستور هيرجع، لكن لما هتفضحيه مش هتفرق معاه، مش هتفرق معاه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من اسمه الستير. ليه ستير؟ لان هو تواب، يستر عبده ليكون اقرب الى التوبه، وهكذا. فهنا طبعا القصه لما تدبرها كلمه كلمه واقف معاها، دي قصص غير مكرره جت مره واحده في القران، بس الفوائد منها قد ايه عظيمه وقد ايه جليله. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا منها ما ينفع. هناخد بعد كده قصه صاحب الجنتين اللي في سوره الكهف. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ما شاء الله. قصة صاحب الجنتين دي برضو قصة من القصص الايه؟ الغير مكرر، جات مرة واحدة في القرآن. قصة صاحب الجنتين قصة واحد عنده نعم كتير جدا، وطبعا أكبر نعمة اللي هو المال. فده راجل كان شايف إن المال ده وإن العظمة اللي هو فيها دي والفخفخة دي عادي، يعني من نفسه مفيش مشكلة، تمام؟ فيأتي صاحب الخير وحامل المسك زي ما بيقولوا، فقالوا: لا، ده مش منك، ده من ربنا. يعني شوف هو بيقولك إيه، واضرب لهم مثلا. يضرب لمين؟ لينا إحنا. اضرب يا محمد لقومك، للناس، للمؤمنين. مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما، يعني تخيلي كده بقى إيه، الجنينة كلها عنب، تمام؟ وكمان حواليها إيه، متحوطة بالإيه؟ بالنخل، بالشجر. وجعلنا كمان بينهما إيه؟ زرعا. كلتا الجنتين، مش جنة واحدة، دول جنتين، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني مفيش شجرة إيه؟ حيصل، لا، كله شغال، كله مثمر، أعلى أنواع الثمار. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وكمان مش كده بس، مش محتاجين بقى نجيب مية من برة ونملة مش عارف إيه، لا لا لا، ده هي من نفسها. ها، وفجرنا خلالهما نهرا. يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه النعم دي؟ شوفي، تذكري النعم اللي في حياتك كأنها هي الجنتين، وإن كمان عندك فيهم نهر. الجنتين والنهر دول هم النعم اللي في حياتك لو ربنا اداهم لك. انت بقى سلوكك معاه ايه؟ الا ما رحم ربي بطر بطر، وعلى طول بص النص الكوبايه الفاضي، وعلى طول شايفه ان كذا كذا، جوزي مزهقني، حماتي تعباني، الشقه ضيقه، ما الى ذلك. ده كمان مش المقصود من القصه دي. المقصود من القصه دي ان هو اصلا اوكل كل الكلام ده لنفسه، يعني استغنى، قال رؤاه واستغنى. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كمان بقى إيه، بيستكبر على صاحبه. ودخل جنته، دخل بقى جنة من الجنتين دول وهو ظالم لنفسه. ليه بقى ظلم بنفسه؟ عايزين الأول نعرف إيه هو الظلم يا أخت. الظلم اللي هو إيه؟ لقمان الحكيم قال لابنه إيه؟ يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إيه هو الظلم المقصود في القرآن؟ الشرك. طب هو هنا أشرف؟ محدش عارف. أشرف ما هو أشرف ده يعني جعل لله شريكا، هو جعل لله شريك مين؟ نفسه. نفسه نسب النعمة لنفسه. أنا اللي جبت النعمة دي بعرقي بتعبي بجمالي بشطارتي وهكذا، اللي هو ايه؟ اللي هو كل حاجة عندي من نفسي انا اوجدت النعمة. ده انا ياما بعمل وبعمل وبعمل وبعمل. والله ربنا اللي اعطاك اللي انت بتعملي بيه، وربنا اللي اعطاك ذكائك، وربنا اللي اعطاك جمالك، وربنا اللي اعطاك شطارتك، وربنا اللي اعطاك مهارتك، كل ده من عند الله. وربنا اللي اعطاك مالك اللي تتصدقي بيه من عند الله برضه. فهنا دخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظالم لنفسه بالشرك، اي ان اشرك نفسه مع الله سبحانه وتعالى. زي بالظبط مين اللي عمل كده؟ اول واحد اشرك نفسه مع ربنا ابليس. مش ابليس اشرك نفسه؟ صح كده ولا لا؟ طيب قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. عارفين كده لما واحده مثلا تبقى جميله جدا جدا جدا وجمالها صارخ ويضرب بقى الشعر على ظهرها وبتاع واللبس مش ممكن وكده، اسال الله ان يهدينا جميعا الى ما يحب ويرضى. على فكرة أنا لا أقلل أبداً من الخير اللي بتبقى في مثل هذه الأخت أبداً، ممكن يبقى في قلبها خير أكتر مني، ولكن بقول لها ده حج عليك، هذا الجمال حج عليك وليس لك. ليه؟ دي نعمة. أين الشكر بتاعها؟ هي دي النقطة. فهي ما تبقى إيه؟ جميلة جداً جداً جداً تيجي تكلميها عن الحجاب وعذاب ربنا والنار. لذلك من الأخطاء كبيرة جداً في الدعوة دلوقتي يا أخواتي اللي أنا شايفاها، يعني ان تلاقيك مثلا دعاء ما بيتكلموش غير عن الجنه. طب انت يا عم الحاج انت ناسي النص الثاني اللي هو فيه نار؟ لا اصل الناس، اصل انا الناس اللي انا بدعوهم دول ايه؟ ما بيجوش غير بالترغيب. لا يا راجل، ربنا سبحانه وتعالى قال بشيرا ونذيرا، الاثنين مع بعض. ما ينفعش ابقى بشير وما ينفعش ابقى نذير. القران مثاني نزل بذنبه، لكن ما ينفعش علشان انا وغازل فئه معينه ما كلمهمش غير عن الجنه وجمال الجنه طب ما انا كده هعدي فيهم جانب الرجاء جدا وهوطي فيهم جانب الخوف، فمش هيبقى فيه ارتداع، مش هيبقى فيه ردع. يعني يبان جدا موضوع الردع ده يا اخوات، ده من وجهه نظري في موضوع التربيه الحديثه. ما تضربيش العيل، ما تجيش ناحيته، تكلميهوش، طبطبي بس، حطيه مطرح ما يقعد ويقول. وصلنا في هذا الزمن بسبب هذا الكلام ان العيل دلوقتي بيضرب امه وهو لسه في اعدادي وفي ثانوي. ليه؟ مفيش خوف. جانب الردع ما بقاش بيحصل. ليه؟ علشان التربيه الحديثه افسدوا علينا ديننا. اقسم بالله النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه مشيت وراه ورايح للبقيع عملها ايه؟ عملها ايه لما رجع؟ لكمها في صدرها وقال لها غلبك شيطانك يا عائشه ولا لا يا اخوات؟ يعني اللي انا عايز اقوله ان لازم يبقى في شيء من الحزم والجديه. ما بقولش نمسك العيل نكسره، لا، بس لازم يبقى في عقاب. مفيش حاجه اسمها اخدك وحسس عليك يا حبيبي يا قلبي وبتاع والتربيه الحديثه محدش يجي ناحيه العيل. ايه ده؟ منين ده؟ احنا نرحم نرحم الصغير و و و، بس لازم يبقى في شد، نوع من الشد. الاب اب، مفيش حاجه اسمها اقعد قدامه عادي كده وبتاع وهزر واعمل وبالكتف ومش عارفه ايه وبعد كده بقى بيحصل التطاول وبيحصل ان لما بيقول لها اعملي حاجه ما بتعملش. ليه؟ لان الموضوع بقى عادي بيس. يعني واحد دايما حتى في علاقته مع عيالي مثلا اقول لهم في حد صاحبتكم وكل حاجه لحد، بعد الحد ده اوعي تتعديه، لان هي دلوقتي صغيره بعد كده مش هتسكتي وهكذا. فهو هنا انا ايه اللي دخلني في الحته دي؟ مش فاكر، بس المهم فهو هنا بيقول ايه بقى؟ وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى نفسي الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. اللي هو بيرجع الحاجه لايه؟ لنفسه. انا ده مش كده بس، ده هو متخيل انه عند ربنا حاجه كبيره جدا لدرجه ان انا لما اموت، لو انت بقى على كلامكم يعني ان انا هموت بقى وكذا وكذا وكذا، ده انا هروح هناك الاقي احسن من اللي انا فيه ده بكتير جدا بمراحل. انتوا متخيلين ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره. الله اكبر. هنا بقى صاحب اللي هو الصاحب الساحب. الصاحب ساحب يا اخوات. صاحبك ساحبك. الصاحب هو اللي بيسحبك. خلي بالك. ودلوقتي كمان هنوقف وقفه كمان مع الصحبه في قصه اصحاب الكهف. هنا بقى ايه؟ قال له ايه وهو يحاوره؟ ما سابوش بقى، قال ايه؟ كبر دماغك، انا مالي؟ ما يقول لي يقول وقت لا هدخل النار ولا هو، انا مالي؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. هو انت بتكفر بربنا؟ لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما شاء الله ايه؟ يعني ايه ما شاء الله هنا؟ يعني عايز يقول له ان هذه الحديقه وهذه الجنه بمشيئه الله، وان امر الله ان تكون حديقه غناء بمشيئه الله. تمام كده؟ لا قوه الا بالله. اي ان اين القوه التي بنت وجعلت هذه الحديقه حديقه غناء؟ فين القوه بتاعتك؟ يعني انت لما تيجي تقولي او ابنك يسالك عن العيش، مين اللي عمل؟ انت تقولي له الفراغ. طيب ماشي، مين بقى اللي جاب الفراغ؟ انت المفروض الرد المنطقي، من الذي اتى الينا بهذا الرغيف؟ الله سبحانه وتعالى. ازاي؟ هتقولي له بس تقعدي تشرحي الدقيق ده جاء منين؟ من القمح. او الفران الاول اللي عمل وجابه لنا، الفران ده ايده، دي القوه اللي في ايده دي من مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. قوته الجسديه وتحمل النار في عز النهار وفي عز الحر جت منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. طيب قبل الرغيف ما يبقى الرغيف كان ايه؟ كان دقيق. طيب الدقيق ده جاء منين؟ من القمح. والقمح ده جاء منين؟ من الارض. الارض دي مين اللي زرعها؟ ها؟ الفلاح. الفلاح ده مين اللي حط البذره؟ الفلاح. طب مين اللي انبت هذه البذره؟ الله. وممكن كمان تقولي له قبلها الشمس والهواء والارض الخصبه وهذه الادوات. طيب من الذي اتى بكل هذه الادوات؟ ومن الذي اتى بالماء الذي ينزل على الحبه السوداء لتصبح خضراء غناء؟ هو الله. فتقولي له بقى في الاول خالص تقولي له ايه؟ ده بقى معنى اسم الله الاول الذي ليس قبله شيء. هو الاول الذي اتى بكل الاسباب. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ احنا بنقول اه ده عمل وعمل وعمل وعمل، لكن في الاول في الاخر خالص مين اللي عمل؟ الله. الدرس ده من الذي ساقه الينا؟ الله. بغير حول منا ولا قوه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هكذا. فهو هنا بيعرفه بقى، بيقول له ده كله بقوه ربنا مش بيك. لا قوه الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. هنا عايزين نتامل القصه. طبعا انتوا عارفين بقيه القصه الى اخرها، ان هو طبعا برضو الجنه بتاعته قلبت يعني. فهو صاحبه بيقول له عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء، اي قاصفا او صاعقه من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، يعني تصبح ايه؟ مفيش زي الزلطه كده، تمام؟ او يصبح ماؤها غورا. غورا يعني فين؟ في اخر الارض غائرا. شوفوا اخر ايه في سوره الملك اخر. ها؟ قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين؟ يا الله. لو الميه اللي في الانهار دي غارت ونزلت جدا جدا جدا في الارض، من الذي سياتينا بماء نشربه؟ محدش سياتيك بماء لولا قدره الله سبحانه وتعالى. نفس الموضوع. فاحيط بثمره، يعني خلاص احاطه قدره واحاطه عذاب، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني. شوفي الندم بقى، يا ليتني لم اشرك بربي احدا. يا ريتني ها ما اتكلت على جمالي. يعني اللي كان مدخلني في حته في المنطقه بتاعه الاطفال والابناء والشده وكده، البنت لما تيجي تكلميها عن ان في نار ممكن تحرق جسدك وانت متبرجه كده، وان كام واحد بيفتن بيكي. عشان كده بقول لك ان مش الدعوه كلها طبطبه، لا لازم ابين لها ان في عقاب رادع، وان ربنا سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. اليم. نبئهم ده ونبئهم ده، ولا نبئهم حته واسكت؟ هذا ما فعله على فكره زي داعش كده، ياخدوا حته وما ياخدوش الباقي. يعني تخيل ان واحد كان منهم من التكفيريين، يعني كان بيقول للشيخ الحويني من ايه؟ هو ما فيش معتقد، بيقول له على فكره احنا نتفق كده من الاول، انتوا كفره ماشي خلاص مش مشكله. وبيقول للشيخ الحويني يعني حفظه الله وشفاه يا رب. فهذا اختلال في فهم النصوص. يعني هذا خلل في فهم النصوص، فاحنا مش عايزين ناخد حته ونسيب حته. لا، المتبرجه اقول لها حبيبه قلبي ده، وفي مجال الدعوه يعني حبيبه قلبي هذا كذا وجسمك الجميل ده كذا وشكلك كذا والمفروض ولحمك ده انا خايفه عليكي من النار و و و، وفي نفس الوقت اقول لها إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب التوبة ويحب الرجوع. وانت لو رجعت ربنا واستطرت وادك هتبقي أحسن مني 100,000 مرة، وان انت كذا وان انت هتبقي وهكذا. يبقى نبئ ده ونبئ ده. فهنا بقى صاحب الجنة أو صاحب الجنتين بعد ما أوكل الأمر إلى نفسه وليس إلى الله سبحانه وتعالى، ايه بقى هنا التأمل لإصابة الحق؟ أين إصابة الحق؟ عدم نسبة النعمة إلى نفسي. إن أنا عمري ما أنسب أي نعمة في حياتي لنفسي. شطرة، مجتهدة، ذكية، بتعمل، بتساوي، كل ده من عند مين؟ من عند الله. وما بكم من نعمة فمن الله. لا أصل أنا بصي مهلوبة، بخلص بصي شغل البيت كده كده كده كده كده، الضاير كده، تلاقيني مخلصة من الله. أصل أنا عندي بصي ده أنا بخلص كذا وبخلص القرآن وبعمل وبروح المدرسة وبرجع المدرسة وبأكل العيال وبعمل مش عارف إيه. بالله ولولا فضل الله عليك ما فعلتي وما قمت من مكانك أصلا. والله العظيم بالله، وده يبين لك قد إيه فضل ربنا علينا كبير، لأننا لا نستحق هذا التيسير. وأنا أول واحدة بقول أنا لا أستحق بذنوبي، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم، لا يعاملنا بأفعالنا ولكن يعاملنا برحمته وكرمه، ييسر لك الامر بغير حول منك ولا قوه. شوفي كم عقبه قابلتك لغايه ما جيت المسجد، وانا اولكم. عقبات عقبات عقبات، تنزل تلاقي مش عارفه في ايه، الباب ايه، اللي بيجي اللي بيروح، وفجاه تلاقي نفسك في المسجد بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. تبقي طول النهار ممكن تبقي في زنوب، ممكن جدا، وكلام وحواديت، وتلاقي ربنا من عليك اخر الليل وقفت ما بين ايديه. مش نعمه؟ مش رحمه بيكي؟ ازاي يسمح لك تقفي ما بين ايديه وانت طول النهار بتعصيه؟ لانه يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه عدم نسبه النعمه لنفسي. وفي نقطه كمان يا اخوات في هذه القصه برضو من ضمن اصابه الحق، ان مش ان عقيدتك تكون ليس معنى عطاء الله للعبد رضا الله عنه. لان ناس كتير جدا يجوا يسالوني السؤال ده، طب ما هو فلان مشرك وربنا مديني واسع، طب ما هي فلانه متبرجه و و و وبصي ما بتركعهاش وعايشه احسن مني، وانا وعيالي ربنا مضيق علينا وهي ربنا موسع عليها. انت بصي لاي نعمه في حياه غيرك او الناس اللي انت بتتكلمي عليهم بالشكل ده وتشوفي هل النعمه اللي ربنا اقامهم في حياتهم سبيل للطاعه ولا سبيل للبعد؟ سبيل للبعد يبقى ده استدراج، سبيل للطاعة يبقى ده رضا من الله سبحانه وتعالى. يعني تيجي مثلا أخت بتحفظ القرآن تقولك أنا مش عارفة ربنا، أنا خايفة يكون ربنا بيستدرجني. طيب ربنا سبحانه وتعالى اداكي مثلا سرعة في الحفظ، أعطاك القرآن أعطاك الحفظ، يبقى دي إن شاء الله نعمة وفضل ورضا من الله. أعطاك صحة وأنت طول النهار والليل هلكها في الفارغ، في الفارغ بس، يبقى استدراج. وهكذا. يبقى مش معنى العطاء الدنيوي ان ربنا راضي عن العبد، وهذا جاء في ادنى صوره في سوره الفجر. ها كلا ان الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزق شويه فيقول ايه ربي اهانا. كلا، لا كلا يعني مش ده الميزان. كلا بل لا تطعمون اليتيم المسكين ولا اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني مش هو ده المقياس. المقياس عند الله سبحانه وتعالى. بصوا يا اخوات انا عايز اقول لكم على حاجه، هذه الدنيا دار ابتلاء، اما دار العطاء في الاخره. لكن العطاء اللي انت بتاخديه في الدنيا ده انت مختبره فيه. قدر عليك رزقك اختبار، وسع عليك رزقك اختبار، زي ما احنا قلنا. نفس المعنى ده هي قصة، هي من القصص الغير مكرر، بس نفس المعنى ده في قصة تانية وهي قصة قارون. هنجيب قصة قارون بقى في سورة القصص. نعم. ما طبعا، بس احنا نصحح بقى العقائد، لان الناس متخيلة ان لما يجي ابتلاء يبقى ده بايه؟ بغضب من الله، ولما بيجي توسعة يبقى ده برضا من الله. ليس هذا المقياس أبدا. هي على ما تقرا كنا نشرب. وكان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صفحة 394 آية 77 يا خالد، آخر سورة القصص، آخر جزء في سورة القصص. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الاستماع للقرآن يا أخوات متعة والله. بعدنا يا أخوات قوي عن الاستماع للقرآن دلوقتي في الزمن ده، مفيش، مش عارفة ليه سبحان الله، لهج الحياة مفيش وقت لأي حاجة خالص. فهجر سماع القرآن من أنواع هجر القرآن، يعني تذكري دايما إن أنت يبقى ليكي ورد يومي للسماع، للاستماع للقرآن. نسأل الله أن يمتعنا. قصة قارون، طبعا قارون يقال ان هو كان ابن عم سيدنا موسى، وان هو كانت نيته فاسده. في ايه بقى؟ قال لك ان قارون ده كان راجل صاحب علم جدا، وكان ليه مجلس علم، يعني كان يعلم علم التوراه كويس جدا، وكان ليه مجلس علم، وكان ياتيه الناس من كل مكان. ولكن عندما ذهب سيدنا موسى لملاقات ربه واستخلف قارون حسيده يعني ايه؟ زعل. ازاي موسى عليه السلام يستخلف قارون وما يستخلفوش هو، على الرغم ان هو كان ليه منع يعني. فبهذا الشكل على هو قارون سكت لما قاموا قالوا له ان احنا هنعبد الايه او هنعمل عجل، سكت، ما نكرش المنكر. ليه؟ عشان يوقع سيدنا هارون في ايه؟ في الغلط. عشان سيدنا موسى لما يرجع يقول له ايه؟ انت ازاي سبتهم يعبدوا العجل وما الى اخره. فكان اصلا من البدايه اصلا نواياه فاسده. فقارون لما بيقول لك بقى هنا ايه؟ كان من قوم موسى فبغى عليه. والبغاء اللي هو ان الواحد يبغي يعني يظلم ويرجو ويطغى ويزيد في الظلم والعدوان. واتيناه اهو اكبر دليل ان ليس معنى العطاء الدنيوي رضا الله عن العبد، نفس القصه نفس المعنى. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. مجرد المفاتيح بس مش قادرين يشيلوها تسع رجال، مفاتيح الخزائن بس. انت لما تشوفي مكان قارون اللي بحيره قارون اللي في الفيوم، شوفي كيف خسف الله سبحانه وتعالى بداره، تشوفي المساحه بتاع الدار وده ايه ده؟ ده الدار ده كمان فيك اقوال ان دي كان اماكن الخزائن بس، يعني في اقوال ان ده ما كانش الدار، ده كمان كان اماكن الخزائن بس. ايه ده؟ كل دي خزائن؟ لا تنوء بالعصبه تقول القوه المفاتيح بس. هل معنى كده انا يعني انت لو في الدنيا وشايفه واحد ربنا معطيه العطاء ده هتقولي ايه؟ ده ربنا راضي عليه صح ولا لا؟ اول كلمه هتتقال ربنا راضي عليه وفاتح عليه من واسع، وهو مش كده خالص. ولكن هذا استدراج، لان الله سبحانه وتعالى اطلع على قلبي فراى سوء النيه. طيب اذ قال له قومه لا تفرح، ده كان في ناس بتنصح اهو، قالوا له ايه؟ ما تفرحش قوي يعني باللي عندك ده. طبعا لا تفرح فرح سوء، يعني في فرح محمود. واحده بتيجي تقول لك هو الفرح ده مذموم يعني ما تفرحش خالص، مين اللي قال كده؟ قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا. بالعكس انت كمسلمه اللي ربنا نهاكي عنه الحزن والبأس، وان انت طول النهار وان انت قاعده سايبه دماغك للشيطان يوديها ويجيبها، وان انت المفروض تحزني وان انت المفروض تطهري، واه يا بختي واه يا حظي وليه كده يا رب، وانا كنت زي الفله وكنت شمعه منوره، وليه خدتني من بيت ابويا، منها لله الواسطه والحاجات دي. تمام كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال يعني لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، ايه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وفي ايات كتير قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انما النجوى من الشيطان ليه يا رب؟ ليحزن الذين امنوا. يجي الشيطان يقعد ايه؟ يوسوس لك ليه؟ عشان تفضلي بقى في هم وغم، تفضلي قافله على نفسك طول الاسبوع تعيطي وتبكي وتخرجي الخميس وترجعي السبت تاني وكده يعني. هو دايما كده. طيب فهو قالوا له ايه؟ لا تفرح، اي لا يصيبك البطر بما انت فيه من المال، لان هذا الفرح دلاله على ايثارك الدنيا على الاخره والاخلاد فيها، وبالتالي فيما اتاك الله الدار الاخره. ايه اللي اتاك الله؟ الاموال. تمام؟ ايه بتغي بيها الدار الاخره؟ انفق تصدق، ما تقعدش تقول كل شويه ان المال ده مني انما اوتيته على عين، لا خلي عندك عقيده ان المال ده ايه؟ المال مال الله، خلاص كده. عشان كده حتى في سوره النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتوهم من مال الله الذي اتاكم. اي مال معاكي تاكدي ان هو مش مالك، والله انت مستخلفه فيه فقط بس كده. فهو بيقول وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، اي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمه الطائله في طاعه ربك والتقرب اليه بانواع القربات. ولا تنس نصيبك من الدنيا من المباحات، يعني من الاكل والشرب والنكاح وما الى ذلك. ليه بقى يا اخوات؟ لان قلب صاحب الدنيا حاجه من الاثنين، او صاحب المال بالذات المال، لان اكبر فتنه يا اخوات بعد النساء المال. صاحب المال ده حاجه من الاثنين، يا قلبه معلق بالاخره يا قلبه معلق بالدنيا تعلق يعني معنى بالربنا. كل حاجه عنده المال المال المال، تلاقيه دايما قاعد مضطرب وخايف وقلقان، الناس طمعانه فيا، الناس بتكد لي، الناس عايزه تسرقني، حتى في قرايبه وفي اهل بيته بيبقى كده. والله اعلم حالات حقا صدقا اقسم بالله بعينيا، حياتها وبال على اللي حواليها. ليه؟ عشان معاها فلوس، بس مش اي فلوس، فلوس فلوس ملايين، فبتبقى حاسه كل اللي حواليها بيتامروا عليها. هذا حتى لانه لم يزكي قلبه ان القلب يجب ان يكون لله، وان هذه النعمه من الله ان شاء اخذها منك في لحظه. وما بكم من نعمة فمن الله. وبيقولوا له ايه؟ احسن. احنا امبارح فاكرين الاسباب او الحاجات اللي بتعين على التقوى ايه يا اخوات؟ الصبر والاحسان، ها؟ وايه كمان؟ لا الصبر والاحسان، وكان في حاجه ثانيه. ها؟ الوفاء بالعهد. الاحسان بقى كما احسن الله اليك، قال لك ايه بقى؟ إحسان الله بالعطية والمال الوفير والسلطة. ربنا أحسن إليك بكل ده، بالمال والسلطة والعطايا والكنوز. طب وإحسان العبد لله بإيه بقى؟ هل أنا ممكن أحسن إلى الله؟ آه بإيه بقى؟ بشكر النعمة، بشكر النعمة يا أخوات. فهو قال لهم إيه بقى؟ إنما أوتيته على علم عندي. قال لك علم عندي دي بقى حاجة من الاثنين، يا إما علمي بالتجارة، يعني عشان أنا شاطر جدا جدا وفظيع وبجيب الحاجة كده، يقول لك إيه أنا بجيب الفلوس من الهوا، وأصل أنا دكتور شاطر قوي قوي عشان كده بيجي لي عيانين، وأصل أنا واحدة شاطرة جدا جدا عشان كده الناس بتيجي تحضر لي، وأصل أنا واحدة جميلة جدا جدا فعشان كده العرسان بيجوا يتجوزوني وهكذا. تمام؟ يا إما ده علمي بإن أنا قدراتي فائقة يعني، يا إما علم عندي بأن الله جعلني أستحق ذلك ويعلم أني أستحق هذا العطاء. يعني يا إما علم كده يا إما إيه؟ علم كده. يا إما أنا وديته على علم عندي إن أنا أعلم إن ربنا يعلم إن أنا أستحق. ودي كارثة. من منا يستحق فضل الله؟ يعني من منا كده يؤدي حق الله عليه كما ينبغي حتى يعطيه الله سبحانه وتعالى كما يريد؟ مفيش، احنا مفلسين يا خالد. بس ما هو بالظبط كده، يعني هو ايه وكانه بيقول لك ايه، انا لو ما استحقش، خلي بالك بقى ما هو ده كبر اصلا، عجب اصلا، يعني وكانها بتقول ايه، انا لو ما استحقش الخير اللي انا فيه ده ما كانش ربنا اداني. هذا مفهوم خاطئ على فكره، هذا مفهوم خاطئ. تمام كده؟ طيب او لم يعلم، شوفي بيقول لك ايه، على علم، قول لي انا اديتوها على ايه، على علم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له بقى او لم يعلم، ايه ده، هو ما يعرفش أن الله قد أهلك من قبله من هو من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني مال كان أكثر من الأموال اللي معاه، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فجاء في يوم خرج على قومه في إيه؟ في زينته، لبس بقى كله ذهب في ذهب في ذهب في ذهب وأغمضات ودوات وبتاع وحاجات بقى إيه ما حصلتش. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، ودي برضو تستفيديها من القصة دي، اللي هي إرادة الحياة الدنيا، اللي هو لا تمدن عينيك، اللي هو كل ما تشوفي واحد عنده نعم والممثلين والممثلات وإزاي عايشين في عيشة رغدة ومعاهم ومعاهم وربين عربياته، تقول يا سلام الناس دي اللي عايشة. والله يا أخوات أقسم بالله أنا أعلم أخوات كل كلامهم، إحنا مش عايشين، إحنا مش عايشين. والله مبارك ربنا أتاهم الزوج والأولاد والمال وشيء يسير جدا من الجمال والصحة، كفاية انك بتخش الحمام لوحدك، اقسم بالله كفاية، ولا يعلمها الا الذي جربها او شاهدها بعينيه، يكفيك النعمة دي. أليست نعمة؟ لا. وهكذا. فهو هنا بقى ايه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. يا سلام، يا سلام لو عندي عربية زي اللي عندها، يا سلام لو عندي شقة في الساحل زيها، يا سلام لو عندي شعر جميل زيها، يا سلام لو عندي جسم رائع زيها، وهكذا. يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ده ابن محظوظ، إنه لذو حظ عظيم. يعني احنا بنقول في الدنيا أخواتنا البنت دي محظوظة، تمسك التراب يبقى ذهب. حبيت قلبي أنت لا تعلمي، أقسم بالله نحن لسنا في دار تقييم. وقال الذين أوتوا العلم، عشان كده بقولك العلم عن الله هو الذي يزيد الإيمان، لأن العلم منجاه، لما بتتعلمي بتعرفي تردي على نفسك الشبهات. قال الذين أوتوا العلم، مين اللي اتكلم في الأمة أخوات؟ المؤمنين؟ العلماء. عشان كده بقولك العلم منجاه. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، يا نهار أبيض، أنتوا إيه اللي أنتوا بتعملونه؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا. اصبري يا حبيبي قلبي على الفقر شويه، اصبري على الزوج اللي مزهقك شويتين، اصبري على العيال اللي مطلعين عينيك ثلاث شويات، اصبري، لان الدار الاخره دي، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، اللي هو زي قارون. ياتي بقى رد الله سبحانه وتعالى السريع، فخسفنا به وبداره الارض. نفس اللي حصل لاصحاب الجنه، الجنة، ونفس اللي حصل لصاحب الجنتين، العقاب الدنيوي قبل الأخروي. خلي بالك، يعني أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو آمنوا بأس الله؟ يعني هو أنتوا منين بتأمنوا بأس الله؟ منين تأمني إن أنت لما تعملي كل ده وترجعي كل حاجة لنفسك ربنا سبحانه وتعالى لا يسلب منك؟ يعني أنا هقول لكم على حاجة، أخت مش مهم هي مين، يعني كانت بتقول لي كنا مرة بنتكلم عن النعم وعن حالتها هي وكده. بصي يا رعاء، ربنا ممكن يعطيكي كل حاجة طول عمرك على يعني هدوء واسترسال وبالراحة، يفضل يديكي نعم نعم نعم نعم، ولما يسكب منك النعم يسلبها مرة واحدة كلها كلها في ثانية تسلب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعم. دوام النعم بقى محتاج حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ الشكر. والشكر عمل، وعمله آل داود شكرا. الشكر عمل، الشكر عمل في الإحسان، الشكر عمل في الصبر، الشكر عمل في كيف أقدم محب الله عن محب اللي هي التقوى، الشكر عمل في العبادات، في القوة في العبادة، في القوة في الإقبال على الله، في إن أنا حاجة دعم يريبك إلى ما لا يريبك، حاجة أنا مرتبة منها، مكان مرتبة منه، صحبة مرتبة منها، شكلي وأنا خارجة مرتبة منه، أسيبه ليه؟ ابتقاء لله. أنا وأنا نازلة لابسة لبس جميل ولا رايحة الفرح ولبس فستان سواري رائع، بس حسيت وأنا نازلة فيها إن أنا بعمل حاجة غلط. الحاجة اللي في صدرك دي وازع الإيمان، وازع الملك اللي بينفس في صدرك، اسمعي كلام اتركيها لله قولي لا أنا مش هنزل كده. هو ده بقى اللي هو إيه؟ الصابرون. تصبري على عملك. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، اللي هم كانوا بيقولوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذا هو ربنا بيبسط وبيقدر، يعني بيضيق ها بحكمته وبأمره. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لولا أن احنا سمعنا كلام العلماء اللي قالوا لنا عليه لربنا كان خسف بنا. زي مين؟ زي قارون. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تيجي بقى الاستنتاج، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمين يا خالد؟ للمتقين اللي احنا خدناه امبارح، اللي بيقدم محب الله عن محبه. انا نفسي يبقى عندي اموال و بس لو الاموال دي هتجيلي بمعصية ربنا اقسم بالله انا عايزاها. نفسي يبقى مكان الجنيه 10، لو العشرة دي هتشغلني عن ذكر ربنا والله ما عن ذلك. وهكذا. يبقى دي مثال تاني يقابل قصة صاحب الجنتين، في نسب النعمة لنفسه والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى في قصة قارون. يبقى إصابة الحق طبعا، أين الحق بقى في القصة؟ الغنى والفقر. أنا بقول نقط في نقاط في الآخر كده في إصابة الحق. الغنى والفقر لا يعنيان رضا الله أو سخطه أو سخطه على العبد. مش معنى إن الواحد غني أو فقير معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ راضي عني أو سخط علي، لا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا. اثنين، المؤمن ناصح أمين. شوفي العلماء نصح ولا لأ؟ نصح. وقوم قارون نفسهم في الأول قالوا له إيه؟ لا تفرح، صح؟ يبقى نصحوه، يبقى أنت لازم يبقى ليكي نصيحة. ثلاثة، لا تمدين عينيك. عشان كده هما بيقولوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طبعا هما هنا مدوا عينيهم في حياة غيرهم، ما تمديش عينيك لأن أنت لا تعلمي الاختبار ده ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منه. أربعة، العلم نجاة للقلوب. فالعلم هو الذي جعلهم يحقروا زينة قارون وجعلهم يستعظمون أمر الآخرة. لما تعلموا وقعدوا مع العلماء وقعدوا يدوهم دروس وقعدوا يدوهم مواعظ، فهموا بقى قالوا آه لا، ده اللي عند قارون ده شيء مستصغر، واللي عندنا اللي هو أمر الآخرة ده شيء مستعظم. تمام كده خالص؟ نيجي بقى القصة برضو في النعم. خلي بالك كل القصص، كل القصص يا أخوان اللي هي ذكرت مرة واحدة في القرآن، يعني اللي أنا لما تدبرته تقريبا كلها بتتكلم عن حاجة واحدة، النعم. النعم، وده مجال كبير جدا. ها هنيجي بقى القصة السبأ، سورة سبأ. صفحة 430. ألو؟ ألو؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. الآية 15 يا أخواتي 21 ركزوا معايا خلاص كله جاهز. سورة سبأ، قصة قرية سبأ، إيه قصتهم؟ يلا سرحت من الأول. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب سورة سبأ ودي قصة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سؤال ما هي الآية؟ احنا قلنا الآية دي دليل أو علامة. آية بقى على إيه؟ على ما أضر الله عليهم من النعم. تمام؟ يبقى قصة آية ومساكنهم دي كانت دليل على النعم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أضرها عليهم من الأموال والنعم. جنتان عن يمين وشمال، قال لك إيه بقى؟ كان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة. كان الواد عندهم كبير جدا وبتجيله إيه؟ سيول عظيمة. وكانوا قد بنوا سدا عظيم فيفرقونه محكما، سدا محكما عظيما يكون مجمعا للماء. بنوا سد اللي هو سد مقرب تمام كده وجمعوا وراه الايه الميه. فكانت السيول تاتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم. انا عايزك تتخيل المنظر، في قريه عظيمه كبيره ووادي كبير افيح يعني، وفي نفس الوقت في مطر نازل سيول عمال على بطال ده خير تمام كده، وهم ايه عايزين يحوشوا الميه دي فعملوا ايه؟ عملوا سد. بعد كده السد كان بيحوش ميه، الميه دي بيفرقوه على ايه؟ بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشمالي. عشان كده بيقول لك ايه؟ جنتان عن يمين وشمال. وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطه والسرور. يعني الجنتين دول الزرع اللي طالع بيهم بس كان معيشهم ومقوتهم وبيصرف على القريه كلها، الناس اللي فيها كلها بيصرفوا منها وبياكلوا منها وتمام جدا. فامرهم الله بشكر نعمه التي اضرها عليهم من وجوه كثيره. ايه هي الوجوه الكثيره؟ اولا هاتان الجنتان اللتان غالب اقواتهم منها منهما. اول حاجه اول نعمه الجنتين دول اللي كل اكلهم منين؟ منهم. اثنين ان الله جعل بلدهم طيبا لحسن هوائها وقله وخامها وحصول الرزق والرغد فيها. الله اكبر. الهواء رائع عليل زي ما بيقولوا، نسيم مفيش بعد كده، لدرجة انه قال لك ما كانش فيها ولا دبانة ولا ناموسة ولا حشرة من كتر ما هي ايه؟ بلدة طيبة. بقى شوف لما ربك الطيب سبحانه وتعالى يقول على بلدة ان هي طيبة يبقى شكلها ايه دي؟ قال لك ان من كتر ما بساتينهم كانت بتثمر كانوا ما بيقطفوش الثمار، كانوا يمشوا بالمشنات بس على دماغهم كده تحت الشجر، المشنات تتملي من كتر الايه؟ الخير اللي هم كانوا فيه. طيب هذه الخيرات برضو في حياتك خلي بالك، بس انت مش حاسه بيه لان الشيطان بيلهيك عن ذكر النعم. ماشي. وتغل لهم تلك الجنه. فقال لك بقى ايه؟ ان الله تعالى جعل بلدهم طيبه لحسن هوائها وقله وخامها، من كتر ما الجو جميل مفيش كسل ولا وخم ولا عايزين يناموا، مصحصحين على طول. يا رب عقبالنا. يا رب عشان رمضان يا رب. أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم. مين اللي قال كده؟ لا مين اللي فين اللي في الآية بتقول كده؟ في بلدة طيبة ورب إيه؟ غفور. هتشكره؟ هغفر لكم. يبقى ربنا وعدهم أهو. تمام. أن الله تعالى لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة الظاهر أنها قرى صنعاء اللي هي في اليمن، هيئ لهم من الأسباب ما به تتيسر وصولهم إليها. ربنا سبحانه وتعالى علم إن أنا مثلا ليا تجارة مثلا في طنطا مثلا، فربنا سبحانه وتعالى يسر لي الأسباب إن أنا أوصل هناك بإيه؟ بسهولة ويسر، بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها. الله أكبر. يعني انا مثلا من هنا لطنطا مفيش خالص حته مفيهاش قرى، كل الدنيا عمار وكل الدنيا متنوره وكل الدنيا عواميد، فمفيش بقى مشكله خالص، ما احسش بالايه؟ بالوحشه ولا بغربه الطريق ولا ان انا خايفه ولا العربيه عطلت مني فيما معناه يعني. تمام كده. يبقى جعل ما بينهم وما بين القرى الظاهره اللي هي القرى اللي بيروحوا يتاجروا فيها ويجيبوا منها اكلهم وشربهم، خلاص ايه؟ قرى امنه. جعل فيها ايه؟ هي دي اخواتي مش نعم؟ يعني الطرق دلوقتي وسهولة الانتقال من بلد لبلد مش نعم؟ نعم. احنا مش شايفين ان هي نعم، احنا شايفين ان هي عادي يعني، ايه مشكلة؟ ما هو لازم على قلبهم يعملوا لنا طرق. هو يعني ما هو لازم، مش بياخدوا مننا فلوس ماشي، دي كلها اسباب، لكن أليست نعمة؟ نعمة. وهكذا. بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الذات والمزاد. ما يبقاش في عليهم ايه؟ مشقة، وإن هم ماشيين حاملين الزاد والزواد وبتاع، وكمان القرى آمنة مفيش مشكلة ومش هيحسوا بغربة ولا أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول إيه؟ كلوا من رزق ربكم. أنا طالب منكم حاجة واحدة بس، إيه هو؟ الشكر. واشكروا له. ليه؟ بلدة طيبة ورب غفور. أسباب الشكر أهو. فأعرضوا. أعرضوا عن إيه؟ عن الشكر. الرد سريع بالفاء برضه. فأرسلنا عليهم سيل العرم، بدل ما كانت سيول تنبت وسيول خير ومطر كده غزير بس يخلي الارتفال بطعمه جميل والبرتقال يبقى اصفر وجميل والمش عارفه يبقى جميل، لا سيل العرم بقى سيول عارمه بتدمر اي حاجه نزلت عليه. وبدلناهم، انا خلي بالك من لفظ بدلناهم دي، بجنتيهم جنتين، يعني هما بقوا زي ما هو بقوا زي ما هم، جنتين هما زي ما هما جنتين، بس في فرق بقى. الاول بقى ايه؟ جنتان عن يمين وشمال. اما دول جنتان شكلهم ايه؟ لا، ذوات اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل. السدر ده نبات مر جدا جدا، وحاجه بقى زي الصمغ كده مره وكلها شوك اللي هو الاسل والخمط والكلام ده، بدل ما كان ثمارهم بقى عنب وريحين وورود او مانجا وجوافه، يجوا يلموا الحاجه اللي هو ايه؟ شوك وسدر مر، ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين يشربوا. ايه ده يا رب؟ ازاي يعني؟ ما هو بدلناهم. طب ليه يا رب هنا الفعل جه بدلناهم؟ اصل هم اللي بدلوا، والجزاء من جنس العمل. مش هم بدلوا نعمه تطلعني كفره؟ ربنا بدلهم بس كده. فبدلناهم بجنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. هم كفروا اشركوا يعني، لا كفروا بالنعمة، كفر النعمة يا أخوات، كفروا بالنعمة. وهل نجازي إلا الكفور؟ اسألي نفسك. يعني إيه ده؟ يعني أنا مش عارفة الموقف اللي بيحصل، يعني أنا المرض اللي عندي، يعني أنا الزهايمر اللي عندي ده أكيد بذنب، أكيد. وأنا قلتها لك قبل كده، حتى لو بذنب برضه عشان ربنا بيحبك، عشان يريد منك أن تتقربي. وهل نجازي إلا الكفور إلا اللي بيكفر بالنعمة؟ أخواتي الحبيبات، أنا عايزة أقول لكم على حاجة، للأسف الشديد كلنا بنكفر بالنعمة إلا ما رحم الله، كلنا. يعني تبص كده النعم حياتك كتير جدا جدا جدا، مش ماسكه في حاجه واحده بس هي اللي ناقصاكي، هي دي اللي مقدره عليا حياتي. طب ما هو لازم، امال هتختبري في ايه؟ هي الدنيا لازم هتبقى كلها ورود ورايحين، اين الاختبار طيب؟ اين الصبر؟ كيف يستخلص الله سبحانه وتعالى منك الصبر والاحسان والقوه في الدين والصبر على من اذاك والعفو عند المقدره والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ ما كلها حاجات محتاجه جهد ومشقه، فكيف الله سبحانه وتعالى يستخلصها منك؟ لكن احنا واجب علينا الشكر. لما تلاقي واحده مثلا جوزها عامل لها كل حاجه يعني شوفي والله العظيم اخوات كتير بيبقوا كده، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم واياه، وشايف حاله وماله تقول لك ايه، بس ما بيذاكرش للعيال. شيخ اتقي الله، يا شيخ اتقي الله، الله يكرمك يا رب. كيف ذلك؟ يعني انت سبت كل اللي الراجل بيعمله ده وجيتي في مذاكره العيال؟ زي بالظبط مثلا اختي تبقى متزوجه وعايشه مثلا مع زوجها فين؟ بره. تيجي تقعد تتخانق معاه خناقات سودا ونيله وما يعلم بيها الا ربنا. لا رجعني مصر. يا حبيبي قال لي رجعك مصر. طب انتوا هيرجعك مصر ليه بس؟ كده عشان العيال يدخلوا مدارس مش عارفه ايه والتعليم والحكايه والروايه. تفضل تزن على خراب عشها. ترجع مصر. تيجي بقى تبعت لي انا رسايل بقى، ما هو لازم تنهار انا. امال هتسيبني؟ تقول لي يا استاذ نعم جوزي عايز يعمل معايا شات على النت ماشي، وعايزني في اوضاع معينه وكذا وكذا وكذا، هو ينفع؟ هو ينفع؟ مين اللي قال ينفع ده؟ هو ينفع يعمل حاجات معينه هو ينفع؟ اقول لها ما ينفعش. تقول لي اقول لها طب انت حبيبتي سبتي جوزك ليه؟ عشان العيال يدخلوا المدارس مش عارفه الامريكان. والله العظيم كتبت لها كده، اتقي الله يا امة الله، ابدل نعمه ربنا اللي اداها لي واسيب جوزي عشان العيل يدخل مش عارفه مدرسه شكلها ايه؟ دي نعمه جمعك مع زوجك في بيت واحد، ربنا انعم عليك. كيف تبدلي هذه النعمه بالكفر بالنعمه؟ ليه؟ عشان عايزين الزيادة، وهو يقعد هناك يصر فلوس مش مشكلة، ما هو يشوف واحدة ده عادي بقى، حقه ولا مش حقه؟ لذلك الأخوات اللي بيجوا يقولوا لي الزوجة التانية، الزوجة التانية مش في كل وقت نقمة، يعني في واحد بيبقى حقه إن هو يتزوج. أنا بإرادتي بما كسبت أيديك وسايبة جوزي ورايحة أقعد في مصر عشان العيل يدخل ال اي جي دبليو سي مش عارف. طيب فالخلاصه ان النعم لما تيجي تبص لها في حياتك هتلاقيها كتير، وهتلاقي تبديل النعمه كتير، ان انت تبقي مش عاجبك ان فلان بيعمل كذا. يعني في اخوات حالات بقى قدام عينيا، تلاقي الاخت مثلا قاعده في بيت عيله وحماتها، والله العظيم اخذت الحاجات دي اقسم بالله بعنايه، يعني كل شويه تنزل لها حاجات، فراخ، ارانب، مش عارفه ايه، تكيس لها، بتتدخل في حياتي. واقسم بالله راي العين، شوفوا راي العين كده، هي يعني مش عارفه، يعني مش عارفه هي عايزه مني ايه، يعني لازم اكل زي ما هي بتحب تاكل، يعني لازم اعمل زي ما هي بتحب تعمل. يا حبيبي ده قلبي ليه يعني يا حبيبي؟ والله اساليني انا، يا ريت حماتي قاعده فوقي والله. انت ايه يعني؟ تبص تلاقيها عندها كده هاجس بنظريه المؤامره، ان هي كده بتمتلك انها وبتحببه في اكلها وهي اكلها لا، ومن ايه ده؟ وفضلت تزن برضه على خراب النعمه لغايه ما خربت والبيت كله خرب. ليه؟ عشان بتنزلي الشغاله بتاعتها. طب تسيبيها حبيبتي نفسك. انت ايه اللي مزعلك؟ لا انا جيب وانا شغاله، يعني ايه الشغاله اللي عندك غير اللي شغاله؟ الرعب بيبقى هيتجنن يا اخويا. هذا كله ليس من تبديل النعم، والله من تبديل النعم. فعشان كده بقول لك ان هذا التدبر في القران يجعلك تبص لكل حاجه في حياتك تقولي ده انا على خطر كبير، وان ربنا سبحانه وتعالى قادر يسلب مني هذه النعم في ثانيه. ولماذا كان عقابهم بفعل بدلناهم؟ زي ما احنا قلنا لان الجزاء من جنس العمل. كما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر الله سبحانه وتعالى. آخر ايه اجمل حاجة بقى في الاخر يا اخوان؟ ان في ذلك الايات لمين يا رب؟ لكل صبار. لا لا عندكم اهي، لكل صبار شكور. قالك بقى صبار على ايه؟ صبار على المكاره والشدائد، يتحملها لوجه الله ولا يتسخطها بل يصبر عليها. اللي عايزه يبقى لها ايه وتفهم وتبقى من الصبارين، تفهم قصه السبب عشان تتصبر على هي فيه من المكاره والشدائد. لكل صبار شكور، لكل شكور لنعمه الله يقر بها ويعترف بها ويثني على من اولاها ويصرفها في طاعته، وهكذا. عشان كده صبار شكور. ليه يا رب؟ مش معنى صبار شكور؟ صبار على اللي ربنا ابتلاه فيه من الهم والمحن والشدائد والكروب وما الى اخره، وهكذا. يعني شوف لما ربنا سبحانه وتعالى مديهم ما بين القريه والقريه قرى امنه، قالوا لا قرى امنه، وكل ثم احنا ماشيين كده نلاقي ناس قاعدين ومولعين الانوار وتفضلوا وتعالوا، لا لا لا احنا عايزين سسبنس، احنا عايزين صحراء كده نخرج فيها سفاري مثلا كده. يعني هذا التبديل لنعمة الله سبحانه وتعالى يأتي بإيه؟ بتبديل النعمة على طول. مش انت مش عندك النعمة دي اللي هو احنا بنسميها عندنا ايه؟ البطران. كانت أمي الله يرحمها دايما تقول البطران عيشته ايه؟ أطران. ما هو المطر هو البطر، هو عدم الرضا. ان هو يبقى اصلا الحاجة اللي عنده دي جميلة وغيره ألف يتمناها، بس شايفها بقى ايه؟ مش حلوة. مش حلوة. بالظبط كده. يعني انت بتقتري بالنعم اللي عندك، وهكذا. اخر قصه كنت طبعا القصه المماثله لكده بقى اللي هو شكر النعم، قصه سيدنا سليمان في سوره النمل. مش عارفه في وقت هنجيبها ولا ايه؟ دي حته ما خلصت خلاص. دي تاني سوره النمل قبلها بعدها قبلها بعد قبل القصص يا خالص. الصفحة اللي فيها قصة سيدنا سليمان 678 الآية من الأول اللي هي من أول 15 أو خلينا 16 وورث سليمان وداود. يلا يلا وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا بقى العكس تماما. سيدنا سليمان بكل ما أوتي من نعم وبكل ما أوتي من قدرات فائقة لم يحصل عليها أحد من البشر أصلا، ربنا سبحانه وتعالى في الأول بيقول إيه؟ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. طبعا هنا سيدنا داود بيعترف بالنعم، بيقر بالنعم عليه، فبيقول احنا علمنا، ما قالش ايه انا تعلمت، لكن قال ايه علمنا. وهنا حاجه اسمها ايه فعل لم، لا مش مبني للمجهول في القران، لا نقول مبني للمجهول، ولكن نقول فعل لا يسمى فاعله، لم يسمى فاعله. طيب فهنا بيقول ان انا اتعلمت من ربنا سبحانه وتعالى، علمني ربي منطق الطير. هما بيقولوا ايه يعني؟ وأوتينا من كل شيء. شوفي أوتينا من كل شيء دي كلنا المفروض نقولها. والله يا خالد أوتينا من كل شيء. أكل إيه يا خالد؟ ورفاهية إيه؟ والتلاجات مليانة إيه؟ والعيال والأزواج والعربيات والشقق والصحة الحمد لله بفضل الله و و و. يبقى إحنا أوتينا من كل شيء ولا لأ؟ أوتينا من كل شيء. قال إيه بقى؟ إن هذا لهو الفضل المبين. فيش بعد كده بقى فضل من ربنا سبحانه وتعالى. وحشر لسليمان جنوده من الجن. طبعا الحكايه اللي انتوا عارفينها كلها بتاعت النمله وازاي اتكلمت و و، فتبسم ضاحكا من قولها وما قعدش بقى يقول شوفوا النمله بتسمعني وانا بكلم النمله لا لا لا. اول حاجه توجه لها شكر النعمه على طول. قال ربي اوزعني. انا لما يعني الشكر نفسه مستحق دعاء ان ربنا يرزقك ان انت تبقي عبد شكور، يعني لن يرزقك الله سبحانه وتعالى الشكر الا لما تطلبيه، لان هو اصلا نعمه ان انت تبقي شاكره لله سبحانه وتعالى. اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان ايه؟ لان الصالح ده هو شكر النعمه يا اخواتي. العمل الصالح ده هو شكر النعمه، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الصفحه اللي بعدها اللي هي بقى 380 هنقرأ آية واحدة اللي هي آية 40. آية 40 يعني تمام الكلام عن النعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هنا بقى يعني مفيش بقى على الضغط، واضح جدا بقى الكلام عن شكر النعمة. سيدنا سليمان بيقول هذا من فضل ربي ليبلوني. يبقى النعم اصلا ايه وايه وظيفتها؟ الاختبار. الاختبار عشان ربنا سبحانه وتعالى يراكي شاكره للنعم ولا كافره بها، ليبلوني اشكر ام اكفر. ومن شكر ده بقى مبدا مهم جدا. انت لما بتشكري النعمه بتشكري لنفسك مش لربنا. الله سبحانه وتعالى غني عن شكرك وغني عن عباده، لان هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وشوفي في الآيات كلها استخدم لفظ أو اسم الله سبحانه وتعالى ربي، ما قالش الله، لأن ربي هو الذي يربيني بإيه؟ بنعم. يعني إيه؟ يعني من المعاني الجميلة أوي يا أخوات لإسم الله الودود، إن هو يتقرب إلى الله بعبادي إلى العباد بنعمه حتى يحبوه. يتقرب ليك بنعمه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتقرب لك بنعمه، ليه؟ عشان توديه، عشان تحبيه. يبقى هو بيديك النعم هو اللي مديها لك، وعشان انت كمان ايه؟ عشان انت بتحبيه، يا نهار ابيض. فهنا بيقول لك ايه؟ ومن كفر فان ربي اللي بيربيني بنعمه وبيربيني بمنعه، ما هو ممكن يربيني بالنعم وممكن يربيني بالايه؟ بالمنع، زي ما حصل مع سيدنا ايوب. هو مش منعه سيدنا ايوب؟ منع بيربيه. بيربيه يعني ايه؟ يعني مش بس بيقدمه، بيعرفه من هو الله حتى يعلم علم اليقين ان الله سبحانه وتعالى هو الله. تمام كده؟ فان ربي غني كريم. طبعا المفروض كنت هقف واقفه مع قصه اصحاب الكهف، ولكن هذا ما وفقني الله اليه، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا القليل من العمل، وان يشكر لنا العمل القليل فيعطينا عليه الاجر الكثير. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.